إليها والفؤاد شهيد، وأحن وجدا يا إلهي يزيد. أهفو بشوق أن أضم ترابها، وألوذ غصنا من حماها يميد. وأهيم أنسا في روابي حسنها، وأجول بين قصورها وأشيد. وأهيم أنسا في روابي حسنها، وأجول بين قصورها وأشيد. أنهارها تبدي إزائي سحرها، فأظل أرشف عذبها وأعيد. أنهارها تبدي إزائي سحرها، فأظل أرشف عذبها وأعيد. فرحا خالقي، وكأنما ما مر بأس في الحياة عتيد. وأقول إني قد وجدت نعيمها، قد فاق فكري جل ما سأريد. عانقت منها كل ما أنزلته، الروح طابت والفؤاد وليد. عانقت منها كل ما أنزلته، الروح طابت والفؤاد وليد. ورضاك أسمى يا حبيبي بغية، ورؤاك أكبر للحنايا عيد. ورضاك أسمى يا حبيبي بغية، ورؤاك أكبر للحنايا عيد.